لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله لا يناقض قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون، فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان سببا للجزاء. ولهذا من ظن أنه قام بما يجب عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو ضال. تفسير ابن تيمية. السؤال: كيف تجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله وقوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون؟ معاني الكلمات: افتراه، اختلقه، تفيضون فيه، تقولون في القرآن، بدعا من الرسل، أول رسل الله إلى خلقه، أرأيتم، أخبروني، وشهد شاهد، كعبد الله بن سلام رضي الله عنه. إفك قديم، كذب مأثور عن الناس الأقدمين. استقاموا، ثبتوا على الإيمان والطاعة. العمل بالآيات: العمل الأول، ابحث عن بدعة موجودة بين الناس وانصح بعض من حولك بتركها. إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. العمل الثاني، ابحث عن خير واسبق غيرك إلى فعله هذا اليوم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. العمل الثالث، قل ربي الله، ثم اجتهد في تطبيق جميع العبادات في ذلك اليوم على أتم وجه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. التوجيهات: التوجيه الأول، الرسول ليس له إلا أن يتبع ما يوحى إليه، فنحن من باب أولى. أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. التوجيه الثاني، الإعجاب بالنفس سبب من أسباب البعد عن الهداية. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. التوجيه الثالث، فضل الاستقامة على الدين وأهميتها. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.